الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، يوم عرفات هو يوم الفرح بالله، يعني أكتر يوم نقدر نحس فيه بالفرحة الحقيقية مع الله هو يوم عرفات. عشان كده يعني ممكن قبل ما ندعي نتكلم عن معنى جميل قوي، اللي هو معنى عرفات، يوم الفرح بالله، او افراح عرفات، او عرفات يوم الفرحة الحقيقية. ايه الافراح اللي ممكن نفرحها في عرفات؟ نركز مع بعض كده بقى يا جماعة، لان الموضوع ده متعلق باخطر سر بين العبد وبين الله. اخطر معنى هيعيشك سعيد في حياتك هو المعنى اللي يوم عرفات بيزرعه في قلبك. اخطر سبب للسعادة في الحياة كلها هي معرفة الله اصلا. اخطر سبب انك تبقى سعيد في حياتك وتبقى فرحان هي معرفة الله. يعني اخطر حاجة ليه؟ لان حياة الانسان مليانة مشاكل. طب انا دلوقتي انا عندي مشكلة، طب انا دلوقتي معيش اسباب حلها، ولكن معرفتي بالله بتديني امل ان ربنا هيحلها لي، بتديني امل ان المشكلة اللي عنده ربنا هيفرج الكرب اللي فيها، بتديني امل ان الحلم اللي صعب عليا ربنا يحققه لي، بتديني ففعليا 99% من السعادة في الامل، ان الانسان يبقى عنده امل في الله سبحانه وتعالى. فليه يوم عرفات هو يوم الافراح؟ ايه الافراح؟ هي فرحة قرب الله سبحانه وتعالى، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: وانه يدنو. يدنو يعني يا جماعة؟ يعني تعالى كده نشوف، يعني والله المثل الاعلى، يعني بس عشان نقربها. مثلا في مثلا في مكان حلو او نادي حلو او حاجة، مكان انت بتروحه وبتتبسط فيه جدا، بس هو في محافظة تانية بعيد عنك. بعد كده جه فتح فرع قدامك فدنا منك، فلما دنا منك وفر عليك التعب. يعني ايه ده انه يدنو؟ يعني انت عشان توصل لربنا، انت عشان توصل انك تقعد مع رئيس جمهورية، او توصل انك تقعد مع ملك من الملوك وتقعد معاه كده وتاكلوا مع بعض وتعيشوا مع وتقعدوا مع بعض وتضحكوا مع بعض، انت ممكن تدفع 40-50 سنة من عمرك في السلك الدبلوماسي، لا في العلاقات، لعما توصل انك في يوم من الايام تقعد قاعدة زي دي. فده عشان توصل لبشر. امال عشان توصل لله مالك الملك وخالق الكون ورب العرش المجيد، فالوصول لله مش سهل. مش سهل ان انا اوصل لربنا وان انا اتنس بربنا وان انا ربنا يبقى مولاي وولي وان يبقى في علاقة خاصة بينه وربنا، مش سهل ان ده يحصل. فربنا يوم عرف وانه يدنو، ربنا بيسهل لك الوصول اليه. ففرحة ان الله يدنو منك، ان ربنا بيقرب منك، ان ربنا بيسهل لك انك انت تقدر توصل له، ان ربنا بيسهل لك انك تقدر انك تستشعر قرب الله بقلبك، ده تاني فرحة. الفرحة الثالثة يوم عرفات فرحة المباهاة. يعني ايه فرحة المباهاة؟ يعني واحنا بنتخرج من كلية طب، فكانوا بيعملوا الاوائل على الاوائل مثلا، الاول على على الجراحة يتكرم قدام الدفعة كلها، الاول على البطنة يتكرم قدام الدفعة كلها، الاول على مثلا اي حاجة بقى، الاطفال، الانف والاذن كده يتكرم قدام ده. فهو بيطلع بقى وهو يتباهى في الحفلة دي كلها ان انا بتكرم قدام الناس دي كلها، فده يوم المباهاة. فتخيل ان ربنا بيباهي بك الملائكة، بيباهي بالعباد الملائكة في هذا اليوم، يوم المباهاة. فرحة انك غالي عند ربنا للدرجة دي. هو الواحد بيتباهى بايه؟ يعني انا جاي لضيوف مهمين، بلبس اكتر حاجة، اكتر لبس اتباهى بيه قدامهم. انا مثلا انا بتباهى بماركة العربية، انا يعني لما بيكون عندي حاجة مهمة انا بتباهى باجمل حاجة، باجمل ساعة، باجمل لبس. فانت متخيل ربنا بيباهي بيك الملائكة، انت اغلى حاجة عند ربنا في الوجود. العابد لله، القريب من الله، ده اغلى حاجة عند الله سبحانه وتعالى. فالله يباهي بك الملائكة في ذلك اليوم العظيم. يبقى دي فرحة ولا مش فرحة؟ انك تحس انك غالي عند ربنا، انك تحس انك غالي عند مالك الملك ذي الجلال والاكرام سبحانه وتعالى. الفرحة الرابعة يوم عرفات فرحة مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. ربنا بصيام يوم عرفات بس بيكفر ذنوب سنتين، ده بالصيام. طب هل العبادة الوحيدة يوم عرفة هي عبادة الصيام؟ لا، عرفة لسه في عبادة الذكر، عبادة تفطير الصائمين، عبادة الدعوة الى الله وايقاظ الامة وتعريف الناس. ناس كتير جدا ما يعرفوش اي حاجة عن يوم عرفات، يعرفوش اي حاجة خالص نهائي عن يوم عرفات،

ليه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر؟ ليه اعلى ذكر النهارده في عرفات هو ذكر ايه؟ ها؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لان ذكر الله يخليك تعرف المذكور، تعرف ربنا، فقلبك يتملى بمعرفه الله، فتعيش قلبك عمران، قلبك مليان سعاده، قلبك مليان فرحه، قلبك مليان اقبال على الله. الناس كلها مكتئبه وانت فرحان، الناس كلها شايله هموم وانت سعيد، الناس كلها مخنوقه من جوه وده بيفكر في افكار انتحاريه، وده عنده اكتئاب، وده عنده توتر، وانت سعيد لانك مع الله سبحانه وتعالى، عشان معرفه الله سبحانه وتعالى، عشان معرفتك لرب العرش العظيم. فده يوم الفرحه، يوم الفرحه اللي هو يوم عرفات. ايه تاني من اسباب ان يوم عرفات ده يوم الفرحه الكبيره قوي؟ انه يوم العتق من النار. يوم العتق يعني يوم العتق، العتق من النار يعني ايه؟ واحد ربنا اعتق رقبته من النار، يعني واحد عمل ذنب كبير يستوجب انه يدخل النار، يستوجب انه يدخل النار. فالنهارده بسبب عبادته ربنا عفى عنه واعتق رقبته من النار. كان في رجل اعمال دايما سبحان الله افتكر قصته كل ما اتكلم عن عتق الرقبه من النار. كان رجل اعمال مشهور يعني، كان اتهم في قتل فنانه معينه واتحكم عليه بالاعدام من حوالي 10 سنين 12 سنه كده، اتحكم عليه بالاعدام. فقرات في جريده الاهرام ان عرض فديه 5 مليار دولار، كان ايام الدولار ب 4 جنيه او ب 5 جنيه، عرض فديه على اهل المقتوله 5 مليار دولار عشان يعفوا عنه. يعني كان وقتها 35 مليار جنيه مصري في الوقت ده، ده انا قاريها بعينيا في جريده الاهرام، عرض الفديه. وهو المهم اللي حصل حصل بعد كده. القصه انه عايز ايه؟ عايز يعتق رقبته من حبل المشنقه، فمستعد يدفع 5 مليار دولار. ما يدفعش ليه؟ لو هو معاه. فتخيل بقى الاخطر من حبل المشنقه ايه؟ جهنم. فعتق الرقبه من النار ان ربنا يعتق رقبتك من جهنم. يعني ايه بقى انسان يعتق رقبته من النار؟ ربنا بيقول ان جهنم كانت مرصاده. يعني ايه جهنم كانت مرصاده؟ يعني جهنم عارف يقول لك في فلان على قائمة الترصد في المطار، او فلان على قائمة الترقب والانتظار في المطار اسمه موجود على الاجهزة، اول ما يدخل يتقبض عليه. جهنم في اسماء على قائمة الترصد فيها، في اسماء على قائمة المراقبة والانتظار فيها، اول ما يطلع من تحت التراب يوم القيامة جهنم تلقطه ويفضل مرصود لحد على الصراط عشان يقع في جهنم والعياذ بالله. فيعني ايه عتق من النار؟ يعني واحد كان على قائمة الترقب والانتظار بسبب ذنب معين عمله وربنا يعتق رقبته من النار، يبقى ده يوم فرحه ولا لا؟ بل بالعكس بقى، ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ما من دي كلمه خطيره جدا، ما من دي يعني ما تدورش، ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه. يعني رمضان كنا كل ليله مستنيين انها تبقى ليله العتق من النار، لان لله في كل يوم في رمضان وفي كل ليله عتقاء من النار. فالرسول قال لك بقى ان اكتر كمان من رمضان في العتق من النار ايه؟ عرفه. فيوم عرفه ده اكتر يوم في العتق من النار. يوم عرفه بيكفر ذنوب سنتين. يوم عرفه تامين على المستقبل. عشان كده هو يوم الافراح ليك، يبقى يوم الاحزان لمين؟ ويوم الاخرى لمين؟ للشيطان. عشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ما رؤي الشيطان اصغر ولا احقر ولا أضحر ولا أغيظ من يوم عرفة. بيقول ما رؤي الشيطان أضحر، واحد مطحور، واحد مقهور، واحد ممسوح بالأرض، شاء عمره ضاع، قاعد سنة كاملة يضيع في المسلمين، وبعد كده كل الملايين المليانة اللي عبدوا ربنا في يوم عرفة ربنا عمل لهم إيه؟ غفر لهم. فبالآخر كده شاء عمره ضاع. فيوم عرفة ده يوم الصقر من الشيطان، ده يوم حرق قلب ابليس. ما رؤي الشيطان اصغر ولا اضحر ولا اغيظ. اغيظ يعني انت بتجيب له بانيك اتاك، يعني اغيظ ده يعني الشيطان عنده عرفات فوبيا، يعني عنده فوبيا من عرفات، فاغيظ ده يعني نفسيته مولعه من جوه. ولا اغيظ من ولا احقر من يوم عرفه. يبقى لانه المؤمن ده اكتر يوم فرح بالنسبه له، لانه ربنا بيغفر له،

فرحه قلبك ان ربنا تم عليك نعمه صيام يوم بسنتين ايه؟ لازم نفرح يا جماعه، لازم نفرح والله العظيم، لازم نفرح بربنا. انت ممكن تفرح لو جالك هديه ايفون 14 برو ماكس، او حد جاب لك هديه النظاره بتاعت ابل الجديده الست سماعات و12 كاميرا اللي بتشوف كذا بعد دي، وممكن تبقى فرحان يا عم ده ب 3500 دولار يعني، يعني مبلغ مش قليل. انت ممكن تفرح لو جبت عربيه جديده، انت ممكن تفرح، انت ممكن تفرح بالدنيا. عايزين نفرح بالله لان ده سبب الفرح الحقيقي، عايزين نفرح بثواب الله، عايزين نفرح بقرب الله، عايزين نرفع عينينا للسماء وايدينا للسماء ونقول له يا رب انت اكبر فرحه في حياتنا، انت اكبر سبب للسعاده في حياتنا، انت اكبر امل في حياتنا، انت اكبر عشم في حياتنا، انت اكبر فرحه في حياتنا. فيوم عرفه هو يوم الفرح بالله وبمعرفه الله، زي ما قلنا الدواب نفسها خارجه من عرفات مفروض فرحانه. ربنا بيوصف حماسها بيقول والعاديات ضبحه، خارجه من عرفات رايحه المزدلفه تتزلف الى الله فرحانه، منطلقه نشيطه بتسعى، كنايه عن نشاط اللي ركبها وقوه عزيمه اللي ركبها. يوم عرفات ده عرفات غيرني فعلا، عرفات ده عرفات تغيير. عرفات ما هوش يوم طبيخ، عرفات ما هوش يوم تنظيف الشقه، عرفات ما هوش يوم عرفات ده يوم الجوائز والنفحات العظيمه من الله سبحانه وتعالى. طب بالمناسبه يا جماعه قبل ما نجيب يعني الفرحه العاشره او يعني الفرحه الجايه واللي هنختم بيها، هو افضل يوم في عشر ذي الحجه هو عرفات صح؟ لا، افضل عشر ايام في السنه هم عشر ذي الحجه صح؟ اه دي صح. افضل يوم في عشر ذي الحجه هو ايه؟ النهارده عرفه؟ لا، بكره اللي هو يوم العيد اللي هو اخر يوم في عشر ذي الحجه اللي هو اليوم اللي ما ينفعش نصوم فيه. قال لا، طب اليوم ده بقى عبادته ايه بقى؟ ايه عبادته يعني طب النهارده هنصوم وهندعي ونذكر عباده ليله العيد ويوم، يعني خد بالك ليله العيد دي، ليله العيد ده ايه؟ المسلمين خارجين من عرفات اكتر ليله بيتشرب فيها مخدرات، اكتر ليله بيبارز الله فيها بالمعاصي، نص اللي شربوا خمور اول مره في حياتهم يشربوا خمر في ليله العيد ده ايه؟ ولا هذا ولا انت متخيل انت، رغم ان دي ليله اعظم يوم عند الله في الدنيا اللي هو يوم النحر اللي هو اول يوم العيد الكبير، انت متخيل؟ طب انا اعمل انا ايه بقى في الليله ديت؟ اعمل ايه في الليله ديت وفي اليوم ده؟ اعظم عباده صله الرحم، صله الرحم، صله الاب، صله الام، صله الاقارب، العمات، الخالات، الاخوات، صله الارحام. اليوم ده بص موت نفسك فيه في صله الرحم، موت نفسك فيه في صله الرحم ده. تخيل بقى ان اعظم يوم كانت عبادته الاساسيه ايه؟ انك انت تبر الناس. ده اليوم اللي فيه صلاه العيد اللي هو انت هتقابل المسلمين وتسلم عليهم، ده اليوم اللي فيه الاضحيه اللي هو هتذبح وتوزع وتفرح قلب قرايبك وتفرح قلب جيرانك وتفرح قلب المسلمين وتفرح قلب الفقراء. اعظم يوم كانت العباده بتاعته مش صلاه وصوم، اعظم يوم كانت العباده بتاعته عبادات اجتماعيه، عبادات ان احنا نفرح ارحمنا ونفرح قرايبنا. الله يعيننا، الله يعيننا على صله الارحام، الله يفتح لنا في عباده صله الارحام. ده النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يزيد في العمر الا البر. عايز عمرك يزيد، عايز ربنا يزود لك عمرك، البر الوالدين وصله الرحم. لا يزيد في العمر الا البر. انت متخيل صله الرحم ديت وبر الوالدين دي عباده لا عدل لها، عباده عظيمه. الله يفتح علينا فيها يا رب، الله يفتح علينا فيها. الرسول عليه السلام بقى بمناسبه الشباب الجميل بقى، الرسول عليه السلام يقول الوالد اوسط ابواب الجنه، يعني اعدل ابواب الجنه، فان شئت فخذ هذا الباب او اضعه. يعني الام والاب دول باب كامل في الجنه، ودول اعدل باب، مفيش فيهم جملات، اعدل ابواب الجنه، فان شئت فخذ هذا الباب او ايه؟ عايز تاخده خده، عايز تضيعه ضيعه، انت حر. فموضوع البر ده، بر الوالدين وصله الرحم في الاسلام عباده عظيمه جدا. نيجي بقى للفرحه الاخيره والفرحه العظيمه يوم عرفات، وهي فرحه اجابه الدعاء، فرحه اجابه الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة، خير الدعاء دعاء عرفة، يعني اكتر دعاء هيجي في حياتك خير بسببه هو يوم عرفة. اكتر دعاء يا رب شفينا، يا رب اهدينا، يا رب كرمنا، يا رب اعطنا، يا رب اجبرنا،